الضلال يقابله الهدى، والهدى يقابله الضلال، كما يقال الحق ضد الباطل والباطل ضد الحق. وهنا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه من أضل ممن يدعو من دون الله. الدعاء يشمل القسمين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الذي يطوف بالقبر هذا دعاء إيش؟ طواف. ويسجد القبر دعاء عبادة الآن، ودعاء المسألة حين يقول مدد مدد يا سيدي فلان. فالذين يدعون من دون الله قد يوجد عندهم دعاء العبادة، وقد يوجد عندهم دعاء المسألة. ودعاء المسألة له صور كثيرة: النذر للقبور، الذبح لها، الطواف بها، السجود للأصنام أو للآلهة أو للقبور، كل هذه نسميها دعاء عبادة. ودعاء المسألة هو أن يدعوها، يعني بمعنى أن يسألها من دون الله عز وجل. ولهذا الله ذكر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد أحد أضل ممن يدعو من دون الله. ما قلنا سابقا قاعدة: ليس بالوجود إلا خالق ومخلوق. فدون الله من يقصد به؟ الجبال والأشجار والأحجار والأصنام والملائكة والأنبياء والرسل والسماوات والأرض. ايش حول الاخضر؟ خلاص هذا ورقة تسوي هو. خفف شوي لنا، خفف شوي زيادة هذا كذا. بديت ثاني يوم من الشركة. اليوم جددتها. جددتها اليوم وضبطتها وما يحتاج. لا انا بعطيك العلم اللي ما يحتاج انا ما لا لا عادي توقعها من عادي ايه يستحوذ على المدير ترى يستحوذ مرة أنت يستحوذ لكنها بيني وبينك ما كان يعني محبوب. اي نعم. لا أنا شغل ما في شغل، أي شغل ما في، يعني يعني لا فيه، ما أستغفر الله، ما نظلمه، في عمل حقيقة، في عمل، لكن في عمل، لكن يبغى اللي اللي اللي, اللي هو يبيه، مزاجه اللي هو مزاجه واللي لا يبغى يشتغل به هالصورة، يعني ما يبي يبي رايح يمشي هالصورة، يعني عرفت هالصورة. لكن أنت الله يعيني حقيقة تعرف من أول أبد كم الانتقادات دي ما ظهرت لي مرة فيها، لكن ظهرت لي سلمك الله انه بيمشي رايه هو، اذا ما رضى بعض الاشخاص مثلا ما يبيهم خلاص يشطب على ابوهم، يعني اذا ما بغرهم هو ما لهم علاقة بالبلدة، يحب يصير هو فئة يعني تحيز، يعني بهالصورة هو. احسنت، ايه يعني ممكن ممكن ممكن ايوه ما يدرس قرآن فقط هو. طيب الآن، الآن أنت الآن بعد المشورة هذه وش مكسور؟ مديركم من هو؟ طيب أخذنا خوي له يعرف من الوالد. أنت في ذا المفروض تقابل في الرحلة تقابل المدير. يعني ما مدرس ولا هذا منه مش عن نجاح. انت مش رسمي يا سيد رسمي اشو كان يقدم مع ماجستير من السودان، من السودان، من جرمانيا. الله يعافيك. الله يعينكم صراحة. إحنا كان في إشكالية عندنا لكن عادي الحمد لله. الله يعينكم والله يا أخي والله. Thank you. طالب والله يا اخي انا اقول لا تسوح لحدكم بس انا ايه انا اجي لا تروح ويبدا الكلام تعب انت ايه ها ايه شيء تبيه عن أم جائز من الرجال مثل ما قلت لك انت به لهم حيث يعني الكلام نقل الكلام بينك يأز كأن أزل عليك ممكن يعني يبغى يكسب الناس في صفه يبغى يكسب الناس حتى يستفيد منهم ضد عليك عرفت فيحضر منه من هالصورة والله فيها نعلم والله يعطيه من مدري شو يقول لسان حلاوة من الشطرات من الشري ومن ذيك انت خابر يعني عارف الله ضابطه يعني ضابطه وعارف اي يعني يستفيد منه العربي وإذا خلص منه وشاف منه خطأ ولا شيء مع انه تقدر تقول انه متزن يعني معه نوعا ما لانه يستفيد منه في بعض الاشياء أنت اعمل وترك وراك لا تناظر نظرت وراك شف الشيخ عبد الله بن عن الناس خلفاء ويعطينا أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الملك يستخلف من يشاء. في معنى لطيف أيها الأخوة الصغير يمكن نستوحيه من الآية، دائما ما نرتبط بما نسميها الملك. الملك ما كل إنسان يحدث، واحد جالس يفكر يصير ملك أو رئيس أو جالس يفكر يصير ما نسميه وزير، يعني ما له حاجة. لكن لما قال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض في معنى لطيف جدا. الآن أيها الإخوة أنا عندي محل تجاري، بعته خلفني واحد فيه ثم فتحت آخر. أنا عندي شيء من المال نميته وطورته، يجعلكم خلفاء الأرض. سبحان الله، سنة الله التعاقب في هذه الحياة. الآن تجدون أيها الإخوة مثال صغير، يمكن الآن بعض الشباب هو الآن في بداية الحياة، تو متوقف بعد تجارة هذا شخص نفع الله بالألم واستفادت الأمة من لأن إذا كان على الصلاح سيكون استخلافه في إصلاح الأمة والبحث عما ينفعها وغيره، لكن إذا كان من يستخلف على المعاصي والفسق والفجور حرف الأمة وضلها. هذه سنة الله في الحياة. سبحان الله، أجد عجب إذا بلغ الإنسان 60 70 خلاص كان إذا لم ينتهي الصلاح هل يستطيع ينتج؟ هل يستطيع يعمل؟ هل يستطيع يطوف ويسعى كما كان عليه من قبل؟ خلاص يصبح ثقيل جدا، ثقيل. لو تقول لأني ايش رايك نشغل السيارة نروح لمكة؟ قال خير ان شاء الله. لكن لو قلت يا شباب ايش رايكم ودنا نطلع الليلة من سيارة جاهزة وبروح معه؟ قال انا مستعد اركبنا. شاب ما عنده مانع يمشي في اي وقت. ليه؟ لأنه الله أعطاه القوة والقدرة والنشاط والحيوية. سنة الله تربية الخلافة هذه الأرض. ولكن سبحان الله جاء الإسلام بقوله اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك. سبحان الله، تجد العجب في قضايا هذه. ليه؟ يدل على الإنسان يستغلها. سنة الله الإنسان ما يبقى دائم في هذه الحياة وإنما تتقلب به الدنيا. من الذي جعلنا خلفاء الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله يستخلف من يشاء في هذه الحياة. ثم قال الله سبحانه وتعالى أإله مع الله، يعني هل يوجد مع الله إله؟ ما يوجد معه إله إطلاقا. وهذا استفهام سياق يقصد به النفي أو الإنكار. لا يمكن أبدا أن يوجد مع الله إله. نتيجته هل يمكن أن نجد مع الله إله؟ نقول هل يسأل الإنسان أحد عند الاضطرار؟ لا، وإنما يسأل الله. مشبهتنا أيها الإخوة مشركي هذا الزمن إذا جتهم الضرورة ذهبوا إلى القبور، ما يذهبون إلى الله. ولهذا جاء الأثر يعني عندهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم إيش؟ بأصحاب القبور. والصوفية بعض الغلاة يقول إن هذا القبر ترياق مجرد، بس بمجرد أي مصيبة لها اذهب إلى هذا القبر، الله سبحانه وتعالى يعطيك يعني أو يجيبك. نقول هذا الكلام لا شك بأنه باطل ولا يجوز إطلاقا. مكمل الآيات ولا ما بعد الآية؟ بس إذا نكتف ما فيه، فعندي تفسير باقي الآيات وغيرها. يقول أعطيكم كفائدة لابن القيم ذكره رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في شرح منازل السائلين، منازل شرح في المدارج، من أنواع الشرك الاستغاثة بالأموات. قال وهذا شرك باطل من أمور. واحد، أن الميت منقطع عمله أصلا، وش ينفعك ما دام ما نفع نفسه؟ هل ينفعني أنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله وهو إذا ما ينفع. الثاني عندنا أن الميت لا يملك لنفسه إيش؟ ضرا ولا نفعا، فإذا ما نستفيد. كيف نستفيد؟ الميت هل يستطيع أن يعمل شيء؟ هل ينجي نفسه من عقوبة الله ومن عذاب الله؟ كذلك الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. هل أذن الله لأهل القبور أن يشفعوا؟ أو أعطاهم من الصلاحية أن يدفعوا ضرا أو يجلبوا؟ ما يمكن هذا. الأمر الرابع، وهذا سبحان الله أصحاب القبور عجب نارا، يعني يسمي راس التنك. السؤال هنا، أليس نحن إذا دخلنا المقبرة ندعو للموتى ولا ندعو الموتى؟ ندعو لهم. إذا دخلت المقبرة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هو المحتاج وهو أنا المحتاج. كيف تذهب للقبر تقول يا سيدي فلان اشفني، يا سيدي فلان اعطني، يا سيدي؟ حجيب سبحان الله. هؤلاء حتى من أبو بكر وعمر والصحابة لما كبر الصحابة عليهم لصلاة الجنازة كان يقول اللهم اغفر له وارحمه، ما كانوا يقولون مدد مدد يا أبا بكر يا عمر يا كذا اشفنا ويا كذا. عجيب. ولكن سبحان الله كما قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم نعوذ بالله من غفلة القلوب وبعدها عن الله عز وجل. نذكر الآن أيها الإخوة الرابع، قلنا لكم إيش؟ أن الميت يدعى له لا يدعى. ما قلنا لكم؟ الميت هو المحتاج أن يدعى له، أن الميت هو الذي يحتاج أن يدعى له، لا أنا أدعوه. والخامس ذكرنا أن الصحابة دعوا لموت الصحابة الكبار وما دعوهم، دعوا لهم بالمغفرة وما طلبوا منهم شيئا. في تفاصيل محتاجة للكرام. نذكر حديث طبراني رحمه الله يقول كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. يؤذي المؤمنين، فقال يعني الصحابة قوموا نستغيثوا برسول. أولا هذا الحديث فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة ممن ضعف، وذكر الأخرج الحديث أخرجه الهيثمي ورجال رجال صحيح غير لهيعة. قال بعضهم أن ابن لهيعة حسن الحديث لكنه إسناده يعني فيه مقال نظرا لأن في هذا الرجل فيه ضعف. طيب عندنا الآن الراوي لهذا الحديث من هو؟ ها؟ لا لا، صحابي عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعندنا الآن كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق، لم يذكر لنا اسم هذا المنافق. قاعدة عندنا المنافق من هو؟ من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وكان هؤلاء المنافقون في أول الإسلام قليل، لم يكن نفاق في مكة أبدا، وإنما النفاق كان في المدينة. ومتى كثر النفاق في المدينة؟ بعد غزوة بدر، لأن بدر قوي الإسلام وقتل من الكفار عدد، فاختفى أهل النفاق هنا. لم يذكر لنا اسم المنافق، ربما يكون عبد الله بن أبي أو غيره. يؤذي المؤمنين، الأذى الذي كان من هؤلاء قد يكون الأذى المنافقين ما يذن بأيديهم، لا، بالغمز، باللسان، بالسخرية، بالاستهزاء، مثل ما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند الله، مثل ما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا نوع، لكن أهل الشرك يحدث منهم الأذى بالقتال والمقاتلة وغيره. فقال الصحابة رضي الله عنهم قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا أن يكون الرسول ممن يعينهم. فإن قال يا رسول الله لما وصلوا إلى الرسول إنا نستغيث بك من هذا المنافق، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم فقال إنه لا يستغاث بي. ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به مطلقا. طيب ألسنا نقول قد نستغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه؟ لو جاء إنسان غريق وعنده بحر والرسول واقف قال يا رسول أغثني، ما في مانع، صح وإلا لا؟ طيب لماذا قال النبي إنه لا يستغاث به؟ لعل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم حتى يعلموا أن الرسول ليس بيده شيء، كما قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإن المغيث الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ودل على أن لئلا يظن، وكذلك قالوا لئلا يظن أن الرسول يمكن أن يستغاث به استغاثة مطلقة. ما قلنا يجوز الاستغاثة بالحي القادر الحاضر، ما في مانع تستغيث به، واحد لحق صاحب سلاحه وسكينه وغيره ويريد يقتله قال يا أخوان أغيثوني، قمنا له مباشرة، ما نقول لا يستغاث إنما يستغاث بالله، يعني ما في مانع لأني حاضر وقادر وحي، ما في مانع هذا الأمر. وفي قول بعضهم قال إنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضية والحادثة، في هذه الحادثة التي جاء بها. والسبب ليش ما يستغاث بالرسول في هذه القضية؟ لا المنافق الآن أليس يظهر الإيمان؟ ما خرج لنا شيء، يعني واحد يوسوس من تحت بذيء اللسان يفسد بين المسلمين وغيره، صعب أنك تقول تعال ذاك الله خير غيرك، أثبت، ما عند أثبات. لكن لما جاء الآن ظهر ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أنزل الله مباشرة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، دل على أن الله حكم عليهم بالكفر لما ظاهر، لكن في السابق ما في شيء ظاهر، وما نستطيع إطلاقا أن نحكم على الناس في هذا الأمر. الظاهر الآن الأظهر عندنا أنه المعنى الأول لعموم اللفظ، فإنه يشمل اللفظ قصة هذه وغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستغاث بالله عز وجل، ويدل عليه، فيكون هذا من باب التأدب في اللفظ حتى لا يظن أن الأمر يمكن أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، وإنما يستغاث بالله عز وجل حتى يربط الناس يعني لله، والبواطن كلها بيد الله عز وجل، يدل على أنه لا يستغاث إلا بالله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم صحابته بأن يلجأوا لله وحده ولا يلجأوا لأحد غيره إطلاقا. هل هذا الحديث فيه تعارض مع قول الله تعالى فاستغاث والذي من شيعته على الذي من عدوه؟ لا، تحمل الاستغاثة هنا على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أما الآية ففيما يقدر عليه، ويصبح الشاهد من الحديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. طيب اقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. أعيد الأولى إيش؟ أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم صحيح، العام لا يستغاث بالله ولا يدعى، دل على أنه لا يجوز. الدعاء عام يشمل استغاثة ويشمل الدعاء ويشمل السؤال ويشمل الطلب لأنه عام، لكن جاء بالاستغاثة ثم جاء بالدعاء من باب عطف العام، وهو الدعاء على الخاص وهو الاستغاثة، والاستغاثة جزء من الدعاء. الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم، ذكرنا تفسيرها بالتفصيل أن الإنسان لا يدعو ما لا ينفعه ولا يضرك. طيب من الذي يدعى؟ من ينفعك ويضرك، والنفع والضر بيد من؟ بيد الله، فلا ندعو غيره سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، أنه الشرك الأكبر، لأن الإنسان الجلب والنفع بيد الله عز وجل وهو المالك لكل شيء، فنحن لا نسأل إلا ربنا ولا ندعو غيره سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. صار من الظالمين. نعم، هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الخطاب للرسول زاد فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لو فعله أصلح الناس وهو رسول الله يكون ظالما، مثل ما قال تعالى لرسوله لئن أشركت ليحبطن عملك، ولما ذكر الله الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم، دل على أنهم ولو كانوا من أصلح الناس يذهب عملهم كلية. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهي أما يجيب المضطر. لا، الآية التي بعدها ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هذه الآية التي بعدها، مو بآية هي الآية التي بعدها. لا يبدو أن ترى الشيخ رحمه الله له معاني لطيفة، ولذلك حذفت. من ما يتميز به الشيخ رحمه الله أن يذكر طرف الآية وكأنه يقول اقرأ كل السياق إلى أن ينتهي المعنى، ونحن الآن تمرنا عدد من الآيات التي مرتبطة بما قبل، فيأتي الآية التي بعدها كأنها يقول تفسر ما بعدها وتبين لها، ويدل على الإنسان يجب عليه أن يكون مرتبطا بالآيات مع المعنى الذي ورد. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. كون إيش؟ كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. مع كونه كفرا. يعني الآن كأنه يقول جمعت بين أمرين، كفر يعني بين أمرين خبيثين، الخبث الأول كفر وهو شرك، والثاني ما يستفيد منه أصلا، واحد جالس يعبد الكاس، فنقول له أنت الآن كفرت وجمعت بين أنه لا ينفعك ولا يضرك، شو إيش استفدت؟ لا استفدت لا دنيا ولا آخرة، بل أن كنت من الكافرين الخارجين من الإسلام. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثانية؟ الثالثة. الثالثة وهي إيش؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله ها من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ولا شك بيناه فسرناه. نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، وهو الآية التي بعدها فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، دل على أنه إيش؟ يطلب من الله الرزق ويطلب منه الجنة، أما ما عدا فلا يمكن، وكأن الرزق في الدنيا والجنة في الآخرة، ففي الدنيا سر ربك أن يرزقك أموال، يرزقك أولاد، يرزقك الله ذرية صالحة، يرزقك الله سيارة وبيتا ومالا وغيره، وفي الآخرة ما في تطلب إلا رزق الجنة. صدق الله لما قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولما جاء الأعرابي قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال الرسول ماذا تقول؟ قال ليس عندي إلا أني أسأل رب الجنة وأسأله أن يعيذني من النار، قال الرسول حولها ندندن، يعني من نجا من النار دخل الجنة وأخذ خير الآخرة كلها. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. الآية الرابعة إيش؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، دل على أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله، يعني لا يوجد أحد أضل ممن دعا غير الله، لما؟ لأنه لا يستجيب له في الدنيا ولا في الآخرة. الحادي عشرة. طيب شوي بس. الحادي عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني أن هذا الصنم الذي تعبده والقبر الذي تدعوه غافل إطلاقا، لا تستفيد منه أبدا، فالغافل لا ينفعك وإنما يضرك. الثاني عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، أن هذه الدعوة لغير الله الله يبغضك ويلعنك ويبعدك من رحمته ويطردك. أنا أريد شيء ينفعني، ما أريد شيء أن يلعنني الله تعالى ويبعدني عن رحمته. نعم. فسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، عبادة لأنهم وهم عن دعائهم، والدعاء هو نوع من العبادة. نعم. كفر المدعو بتلك العبادة. نعم، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء دل على أنك عدو له، فلا تستفيد منه وتكفر به وهم عن دعائهم غافلون. وكذلك ذكر الله تعالى أنهم لا يستجيبون لهم ولا يجيبونهم يوم القيامة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، دل على أنهم لا يستجيبون لهم. هي سبب كونه أضل الناس. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. نعم، ليش؟ ها؟ أن هذه هي سبب، وهي إيش؟ من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هي كونه حكم عليه أنه من أضل الناس. نعم. تفسير الآية الخامسة. الخامسة وين؟ لا، هو المؤلف رحمه، قلت لكم المؤلف يأتي بالآية ثم يأتي بالآية البعدة لأنها مرتبطة، ولذلك مهمة قراءة المسائل لأنها يفك الحديث الكتاب. الآية ما شرحناها، أي ما ذكرت، لأنه يقصد بها أنك تأتي بها مباشرة بعد. السابع عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عباد الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. يعني هذا العجب، يقول يعني كفار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، طيب ليش تدعو في صحتك؟ ما دام يجيبك في حال الخوف والشدة ابحث عنه في حال الرخاء. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ دل على أنك تستفيد منه. ثامن عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. نعم. والتأدب مع الله. نعم، حماية المصطفى إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله عز وجل، هذا حمى الرسول التوحيد حتى لا يقع الناس في شرك وينجو الناس من هذه الضلال والإحراق. ها؟ الآية بعدين نشوفها، ما نصلي على الجنازة عشان ما نأخذ. إن شاء الله يكون هذا اليوم آخر درس إن شاء الله، ويكون إطالة إن شاء الله مع بداية الدراسة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نصلي على الجنازة.